بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بإذن الله عز وجل يعني سنحاول كده أن في لقاء اليوم نتحدث عن موضوع بيخص كل إنسان. يعني إحنا حتى لما نيجي نتكلم عن الإنسان، كل إنسان له خصائص ثابتة وله احتياجات ثابتة، فبعضهم بيسمي حتى هذه الاحتياجات، يقول لك دي بيسميها احتياجات طبيعية، وفقد أي حاجة من هذه الاحتياجات الطبيعية بتعمل نوع من الألم. يعني مثلا إنسان يحتاج إلى الطعام، يحتاج إلى الشراب، هو فطر على ذلك، هو خلق بهذه الطريقة، خلق إن في جوف يحتاج إلى الامتلاء. يعني مثلا في الجوف اللي هو المعدة يحتاج إلى غذاء، فبنسمي ده حاجة طبيعية. وإن كان مش أنا يعني هيقابلنا نقاشات كتير في درس النهاردة هنحاول نتجاوزها، هل التسمية الطبيعية دي أصلا تصح ولا نسبة إلى الطبيعة؟ لا، مش نقصد نسبة إلى الطبيعة، الله سبحانه وتعالى فطره على ذلك أو طبع على ذلك، مش هو اللي عمل لنفسه المعدة. فبالتالي هذا الجوف اللي هي المعدة تحتاج إلى غذاء. حينما يفقد الإنسان الغذاء أو يجلس فترة بدون غذاء يشعر، ربنا سبحانه وتعالى خلق شيء مقابل للجوف ده، خلق شعور الألم. وجود الألم بمثلا الجوع ده علامة جيدة، علامة حسنة، فطرها الله سبحانه وتعالى، أيضا طبع الإنسان على هذه العلامة، فبالتالي يبحث الإنسان عن ما يسد هذا الجوع. يبقى احنا عندنا من أول بدأنا الدرس استعملنا لفظ الاحتياج، استعملنا لفظ الجوف، استعملنا لفظ الألم. غالب الدرس هيدور حوالين هذه المحاور بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن مش على الجانب المادي بالنسبة للإنسان، على الجانب المعنوي. يبقى إذن الألم في حد ذاته ليس دائما شيء محزن أو ليس شيئا خطيرا، لكن الله سبحانه وتعالى وضع في الإنسان علامة زي جرس إنذار. يعني مثلا الحرارة، ارتفاع درجة الحرارة ده أيا كان حتى لو له فوائد طبية، لكن ده علامة ظاهرة للإنسان إن هو يتحرك ويبحث عن أسباب المرض. فكذلك الشعور بالألم نعمة من الله سبحانه وتعالى. يعني لو تخيل لو إنسان بيضع يده على شيء ساخن، فربنا سبحانه وتعالى جعل إحساس الألم بالحرارة فيرفع يده سريعا، الرفليكس السريع ده بيتشال، بيشيل إيده، ده علامة جيدة، ده نجاة للإنسان من إن إيده تحترق وهو لا يشعر. بل من الأمراض اللي الإنسان ممكن يصاب بها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم شفاء مرضى المسلمين، أن الأمراض أنه يفقد إحساس عضو مثلا من الأعضاء. فبالتالي لما بيفقد الإحساس أو يتناسى احتياجه مثلا للغذاء ممكن يسقط، يجي له مثلا يعني المريض السكر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافي مرضى المسلمين. لو مريض السكر اللي ماشي على إنسولين ما خدش الوجبة بتاعت الغذاء، نساها، ممكن يجي له غيبوبة نقص سكر ويسقط مغشيا عليه بسبب انه نسي شيء من احتياجات الطبيعية للإنسان. طيب تعالوا بقى، عايزين النهاردة نفهم نفسنا، نفهم عشان نفهم احتياجاتنا وعلاقة ده بالقضية اللي دايما بتحاول نتكلم عليها، قضية القرآن. الله سبحانه وتعالى أول ما خلق الإنسان زي ما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في صحيح مسلم، لما صور الله آدم، يعني لما خلق الله آدم وصوره في الجنة، كان آدم عليه السلام على صورة تمثال في الأول، تمثال من صلصال، ومر سواء بقى الصلصال وترك حتى أصبح من حمأ مسنون، أي تغيرت رائحته وترك فترة طويلة. وجعل إبليس في هذه الفترة لما صور الله آدم وتركه ما شاء الله أن يتركه، ده نص حديث مسلم، جعل إبليس يطيف به. إبليس من أول لحظة ولسه قبل أن تنفخ فينا الروح، قبل أن تنفخ في أبينا آدم الروح، من أول لحظة وإبليس شعر ببداية العداوة بيننا وبينه. إبليس شعر أن في رواية خارج الصحيح قال لأمر ما خلقت، واضح أن أنت خلقت الأمر عظيم، ولئن سلطت عليك لأهلكنك. هو من أول لحظة بيبحث مين اللي هيتسلط على الآخر، وكان بيضمر في نفسه المعصية. لو طلب منه أي طلب في رفعة لهذا المخلوق الجديد أضمر العصيان، وده أحد معاني قول الله سبحانه وتعالى أعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. الجمع ده وإن كان جاء بصيغة الجمع لكن المقصد بمفرد وهو بيعود على إبليس، أي أضمر عداوة آدم وأضمر معصية الله سبحانه وتعالى لما في نفسه من الكبر. فمن أول لحظة إبليس عمل دراسة للإنسان من أول لحظة، وده بيعرفك إزاي إن الأعداء قبل أن يهاجموا المسلمين أو الإسلام بيعملوا دراسة. الموضوع مش جزاك الله خير، جزاك الله خير، جزاك الله خير، إن قبل أن يقوم الأعداء بالهجوم على المسلمين أو الإسلام لابد إن هم بيعملوا دراسة عشان ما يبقاش الهجوم عشوائي. بيدرس إيه هي مظاهر القوة، إيه هي موارد قوتك، وهي أماكن ضعفك، فبالتالي عشان يخترق الأماكن دي أو عشان يمنع عنك مصادر قوتك. ومن أول لحظة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم سورة فصلت، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. ليه نعمل كده؟ ليه؟ لعلكم إيه؟ لعلكم تغلبون. يبقى هما بيبحثوا عن الغلبة، وحسوا ان هما من مصادر قوتك الوحي، فقالوا مش هينفع ننتصر غير بإبعادهم عن الوحي. الآية بتاعت سورة الحج، من كان يظن ألا ينصره الله، الآية لها معاني كتير، من معانيها ان الذي يريد ان ينتصر على الإسلام كأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول له أنا سأدلك كيف تنتصر على الإسلام، ليس هناك إلا سبيل واحد للانتصار على الإسلام، وهو أن تمنع عنهم مصدر قوتهم وهو الوحي. من كان يظن أن لن ينصره الله، اللي لسه عنده أمل أن ربنا مش هينصر المسلمين أو ينصر النبي صلى الله عليه وسلم، دي فيها خلاف، فليمدد بسبب إلى السماء، أي حبل إلى السماء، ثم ليقطع، قيل ليقطع الوحي، فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ، وكذلك أنزلناه آيات بينات، أي لن يستطيع أن يقطع الوحي. ده أحد أوجه كانت بعيدة في معنى الآية، إن السبب الوحيد أو الوسيلة الوحيدة للانتصار على المسلمين هو إبعادهم عن الوحي. لذلك لما قتلوا أهل الإيمان وحرقوا أهل الإيمان في سورة البروج، قال الله سبحانه وتعالى لهم ليس هذا سبيل نصرتكم، ولكن السبيل هو بمنعهم عن الوحي، ولكن الوحي محفوظ، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، أي لن تستطيعوا أن تفعلوا مع الإيمان شيئا طالما أن الله سبحانه وتعالى حفظ هذا الوحي. نرجع ثاني للمعنى اللي أنا كنت بتكلم فيه، إن من أول لحظة خلق آدم جعل إبليس يطيف به. إبليس بيدرس، عايز يعرف إزاي يدخل للإنسان. يبقى الوقت إبليس لما بيدرس آدم عليه السلام، هو مش بيدرس آدم بس، ده هو بيدرسنا معاه. يعني الشيء اللي وجده إبليس، الفجوة اللي وجدها إبليس، موطن الضعف اللي وجده إبليس وقال هو ده السبيل اللي ندخل منه، ده فينا كلنا. حديث تاني في صحيح مسلم، فجعل إبليس يطيف به فعلم أنه أجوف. التقط التقاطة معينة إبليس في الكائن ده المخلوق الجديد، لأنه شعر من أول لحظة كما قال في غير الصحيح لأمر ما خلقت، فبدأ يقول طالما هيحصل منازعة بينه وبينه أنا لازم أدرس الأول العدو، هو بالنسبة له إحنا أعداء وهو عدونا، فاتخذوه عدوا، يعني مهم جدا إحنا نتخذ الشيطان عدوا. فإبليس لما قرر أنه يتخذنا عدوا عرف موطن الضعف، فعلم أنه إيه؟ أجوف. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فعلم أنه أجوف، فعلم أنه خلق خلقا لا يتمالك. إن كان نووي شرح لا يتمالك، قال لا يملك نفسه أمام الشهوة. الشاهد إن إبليس التقط إيه؟ التقط إن فينا إيه؟ أجوف، إن إحنا فينا جوف. طب إيه موطن الضعف إن الإنسان أجوف؟ إيه المشكلة يعني لما الإنسان يبقى أجوف؟ يعني ليه إبليس قال بس أنا لقيت المدخل اللي هعرف لو أنا حصل بيني وبينه نزاع أو سلطت عليه كيف أستطيع إهلاكه؟ بس قال خلاص إيه؟ عن طريق إن أنا عرفت إنه أجوف. إيه الفكرة في إن الإنسان أجوف؟ إيه موطن الضعف في الإنسان أجوف؟ كل جوف يحتاج إلى امتلاء. ذلك من أسماء الله الحسنى إيه؟ الصمد، الله يفتح عليك. الصمد، ذلك من معاني الصمد في اللغة الذي لا جوف له. فالله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أحد، غني عن العالمين سبحانه وتعالى، يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى، لم يلد ولم يولد سبحانه وتعالى. كل الحاجات المنفية دي عن ربنا الإنسان بيحتاجها. ليه؟ لأن الإنسان أجوف، لأن الإنسان في جوف، والجوف يحتاج إلى امتلاء. طيب هذا الجوف اللي بداخل الإنسان نوعين، هذا الجوف اللي بداخل الإنسان نوعين، نوع جاء من الطين طيني، ونوع إن هذا الطين اللي بداخل الإنسان يحتاج غذاء معنوي. فمن أول لحظة خلق فيها آدم خلق من قبضة من الأرض من الطين ونفخة من روح الله سبحانه وتعالى، فإذا نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. يبقى الإنسان زي ما كلكم عارفين وسمعتوا الكلام ده كتير قبل كده، الإنسان مخلوق جزء منه من طين، وجزء مهم جدا في الإنسان من عالم آخر اسمه عالم الغيب. يعني الطين القبضة اللي الملك قبضها أيا كان بقى هو ملك إيه، ملك الموت أو أيا كان، في الإسرائيليات أرسل الله ملكا ليقبض قبضة من الأرض فقبضها من جميع الأرض. الأثر اللي أنا قلته ده حسنوا بعض العلم، فجاء منهم الغليظ وجاء منهم السهل على حسب مكان القبضة اللي قبضت من جميع الأرض. يبقى إذن القبضة اللي من الأرض دي قبضت من العالم، خلينا بلاش نقول العالم المادي، خلينا نستعمل الأسلوب اللفظ القرآني، عالم الشهادة. والجزء تاني بداخلنا لنفخة الروح اللي نفخت في آدم عليه السلام وبتكون في الجنين بعد أيام وشهور معينة ويكتب عندها الرزق والأجل. نفخة الروح دي عالم من عالم الغيب. فغذاء الجزء اللي من عالم الشهادة بيكون من عالم الشهادة، وغذاء الجزء اللي من عالم الغيب نحتاج إلى غذاء من عالم الغيب لنغذي هذا الجوف اللي موجود أيضا معنويا زي ما احنا موجود عندنا جوف مادي. تاني يبقى الإنسان خلق أجوف. يعني ايه أجوف؟ يعني يحتاج إلى الامتلاء. طب الجوف ده ايه؟ الجوف ده مادي والجوف ده معنوي. يعني احنا محتاجين عشان تكون إنسان سوي، عشان تكون إنسان طبيعي، عشان تكون إنسان ما فيش فيه شذوذات لا في التفكير ولا في الأفكار ولا في السلوك، عشان يكون الإنسان ده منضبط محتاج ان هو يكون يملأ الجوف المادي ويملأ الجوف المعنوي. مثلا لما الانسان يقعد فترة ما يأكلش، يعني شوف الناس مثلا قبل اذان المغرب على طول في رمضان، اللهم بلغنا رمضان، تلاقي الناس تجري وبتتخانق ليه؟ يقولك انا جعان. تقول له مثلا طب اقعد ذاكر، يقولك لا انا مش ايه، انا مش في حالتي الطبيعية دلوقتي. انت مش انت ايه وانت جعان، بتبقى انت جعان مختلف. ليه؟ ناقصك حاجة. فتلاقيك مضطرب مش سوي، تلاقيك بتعمل أعمال ومش عارف تفكر ومش عارف تركز، ينقصك شيء. فتبحث عن سد هذه الخلة التي بداخلك، تقعد بقى تجرب ألوان الأطعمة وألوان الأشربة، منها أطعمة فاسدة تعطيك نوع غذاء ونوع ضرر، ومنها أطعمة فاسدة مطلقا زي السموم، ومنها أطعمة صحية تماما بتعطيك قوة. يبقى اللي انت الاشياء اللي بتحاول تملأ بيها الجوف، اما فيها نوع اطعمة فيها مختلطة بيها الفساد والصحة، يعني حاجة بتكسبك نوع من القوة وبتكسبك ايضا فساد، او اطعمة صحية تماما او اطعمة فاسدة تماما. كذلك الروح، لان احنا قلنا الانسان جزئين، مش هينفع يغذي البدن بس ويترك الروح. طيب هذه النفخة التي نفخت في الإنسان من روح الله سبحانه وتعالى، قلنا هتحتاج غذاء من عالم الغيب. طيب إيه اللي ربنا سبحانه وتعالى سمى روح؟ بما أن احنا اللي نفخت فينا اسمها روح، إيه اللي تسمى روح؟ الوحي، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. يبقى إذن كل اللي أنا قلته ده برضو معلومات بدهية عندكم، إن الروح التي بداخلنا تحتاج إلى غذاء من عالم الغيب، والغذاء ده مش إحنا اللي اخترعناه، لأن إحنا ما نعرفش نجيبه، لأن إحنا كل سيطرتنا على عالم الشهادة، إحنا ما نعرفش نعمل حاجة في عالم الغيب. حتى الجن إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه، لأن ده في عالم الغيب. يعني الملائكة والجن وأقدار الله سبحانه وتعالى ده عالم كامل، زي ما في عالم كامل اسمه عالم الشهادة في عالم الغيب، والمؤمن بيعايش عالم الغيب وعالم الشهادة. يعني مثلا من الأحكام الجميلة جدا اللي بتظهر قد ايه إنسان بيراعي عالم الغيب، إن لما إنسان يأكل من الشجرة اللي سمانا صنع الشجرة الخبيثة التوم أو البصل، فقال فلا يقربنا مصلانا. ليه فلا يقربنا مصلانا؟ ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة تتأذى، الملائكة بتتأذى. يعني انت متخيل ان واحد متعود على الصلاة في المسجد وبعدين اكل توم او بصل ما ينزلش يصلي عشان ما يأذيش مخلوقات هو مش شايفها اصلا، لكن هو بيوقن بكلام النبي صلى الله عليه وسلم لانه معايش مع عالم الشهادة مع عالم الغيب، هو وده اعلى شيء في الايمان، انك انت تكون في عالم الشهاده مستحضر دايما عالم الغيب. يعني مثلا لما تنزل تصلي الفجر، من صلى الفجر في جماعه فهو في ذمه الله. من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو كل شيء قدير، 10 مرات بعد صلاه الفجر وبعد صلاه المغرب انزل الله له مسلحه من الملائكه تدافع عنه. انت متخيل يعني انك انت لما تصلي الفجر والمغرب وعين تقول الذكر ده 10 مرات، انت مستحضر ان في مجموعه من الملائكه معها اسلحه، مسلحه كتيبه تدافع عنك. انت متخيل ده المؤمن اللي بيعايش، هو يكون في عالم الشهاده ويعايش عالم الغيب. فنرجع تاني، يبقى اذا الانسان زي ما في جزء طيني بيغذيه غذاء من العالم الشهاده، في جزء داخل الانسان احنا خلقنا كده، يعني جزء من تكوين الانسان. انا بتكلم الان عن اي انسان، مؤمن، كافر، مسلم، ملحد، ابيض، اسود، اي الانسان، ايا كان نوع الانسان وايا كان جنسيه الانسان ودين، ايا كان هو بينتمي لاي انتماء، يحتاج الى هذا الغذاء. طيب، من رحمه ربنا سبحانه وتعالى انه جعل علامات تحدث لما بيفقد الغذاء الطيني زي الالم، الجوع. ايضا من رحمه الله سبحانه وتعالى انه جعل علامات عند فقدان الغذاء الاخر، غذاء القران وغذاء الروح، لما الانسان بيفقده ربنا سبحانه وتعالى جعل له الام، كما هناك الام للجسد هناك الام للروح، تظهر فيه علامات مختلفه. طيب، هنقف عند النقطه دي، نقطه الاحتياج الروحي لغذاء، او احنا بقى كمسلمين للوحي، وفقدان ده يؤدي الى الم. هقف هنا شويه وارجع لها تاني، وهتكلم بس سريعا كده على الفطره. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كل مولود يولد على الفطره، فابواه اما يهودانه او ينصرانه او يمجسانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب لهم مثال، الا ترون البهيمه تولد جمعاء، هل ترون فيها من جدعاء؟ يعني البهيمه بتولد مجتمعه كامله، الجدعاء المقطوعه الاذن. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان البهيمه بتولد جمعاء مكتمله، الا انتم تجدعونها، انتم اللي ممكن تعملوا فيها كده. فكذلك اللي بيقوم بتغيير دين الطفل الى دين اخر بعيدا عن الاسلام اشبه باللي بيقطع منه شيء. طيب، ايه هي الفطره ديت؟ مبحث الفطره ده مبحث انا مش عايز ادخل فيه بصوره فلسفيه، انا هتكلم عنه سريعا، يعني لان في نقاشات كتير وفي طول يعني. لكن الفطره سريعا هي نوع من التهيؤ والاستعداد والقبول لاشياء معينه، اشبه بي بعضهم كان بيقول، وده يعني مش ده الراجح، يعني اني معرفه، ان الفطره هي معرفه الله. لا، ربنا قال اخرجكم من بطون امهاتكم ايه لا تعلمون شيئا، لكن الانسان ربنا ركب جواه حاجه اسمها الفطره. ايه بقى الفطره ديت؟ انا قلت لكم في نقاشات فلسفيه طويله، ممكن في اخر الدرس اللي عايز مصادر وابحاث للاستفاضه احيله عليه. الفطره سريعا حاجه متركبه جواك، اشبه بوعاء له شكل معين، اشبه بوعاء له شكل معين. الوعاء له شكل معين ده محتاج يتصب فيه شيء بشكل معين، لما الاثنين بيركبوا مع بعض كده الانسان بيكون في حاله سويه. لو وضع فيه شراب او شيء اخر هنا بيحصل اضطراب في الانسان. ليه؟ لان الوعاء ده لم يملا بصوره جيده، لم يوضع فيه السائل المناسب له. فكذلك الفطره هي استعداد وتهيؤ، ان الانسان ناقصه حاجه. الفطره دي انت متركب جواك ناقصك حاجه. اول ما بتسمع عن الدين وبتسمع عن الله وبتسمع عن الوحي وبتسمع عن النبوة بتبدأ الفطرة في الامتلاء، فبتشعر بالانسجام، تبدأ تشعر ان النقص اللي بداخلك الان يملأ، هذا الجوف بداخلك الان بيقارب الامتلاء. ده اللي بيخلي كتير من الناس ممكن عاش سنين ملحد خاصة في الغرب، بمجرد ما يسمع آيات من القرآن يبدأ يلمس في حاجة حصلت جواه. ايه اللي حصل؟ يعني هو الكلام انت ممكن بالنسبه لك عشان اعتدت عليه، ايه اللي حصل يعني؟ يعني ايه اللي في الكلام ده معجز؟ وده برضو عقليه، يعني نتيجه الطغيان المادي بقت عقليتنا دايما بتفكر ان الايه لازم تبقى ماديه، لما تسمع كلمه ايه يعني متهيألك مثلا ايه ان صاعقه تنزل من السماء حاجه كانت بيضه مثلا واخضرت فجاه اتحول بقى مخلوق، يعني انت متصور ايه اللي لما يقول لك ايه المعجز في القران يعني. فمتصور ان لما عايز تكلمه عن اعجاز القران انك انت هتجيب مثلا مجموعه ايات تحطها على ارض جرداء تخضر مثلا. لا، هو العقليه دي غلط، ده دي عقليه ماديه ممكن تكون اقرب ليه للعقليه الوثنيه. لذلك كان المشركين دايما بيطلبوا ايات حسيه، وربنا يقول لهم الآية بتاعتكم مش حسية، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، أي لو أن الله أراد لهذا القرآن أن يكون له أثر المعجزات الحسية لفعل كل هذا، لأنه أقوى من كل المعجزات. ولكن اختار الله سبحانه وتعالى آية مختلفة. كنت لسه في الدرس الجمعة اللي فاتوا احنا في سورة العنكبوت بنشرح قول الله سبحانه وتعالى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، قضية الاكتفاء بالقرآن وأنه آية، وأن المشركين ما كانش عاجبهم الآية دي. كان قابلني أحد الشباب كان عنده مجموعة من الشبهات كده، لقيته قال لي أنا عايز أقابلك، بعدين لقيته جاي لي ورقة وش وظهر مليانة إيه، مليانة شبهات، كان منظر ورقة يخض فعلا. الميزة أن الولد ده كان الشاب ده كان حافظ للقرآن، وبعدين بدأ يبعد، وبعد كده بدأ يترك الصلاة، وبعد كده بدأ شبهات. هو ممكن نسميه شبه ملحد يعني، مش ما خدش قرار الحاد ولسه ما بيصليش. فقال لي أنا عندي أسئلة كتير. فقعدنا من الظهر لغاية العشاء تقريبا نتكلم في القرآن، وده كان مساعدني إن هو حافظ. نتكلم مرة البقرة، مرة في المائدة، مرة في النساء. قعدنا يعني ما يقرب فعلا من بعد الظهر لغاية العشاء. وفي الآخر برضو إيه الحمد لله يعني ما اقتنعش، وبعدين مشي سافر يعني. وبعد كده كلمته بعدها باسبوع، ايه الاخبار لسه برضه ما بتصليش؟ لا لسه ما بصليش. المهم ايه، لقيته بقى اختفى، قلت خلاص يعني الواحد ما وفقش يعني في الكلام معاه. لقيته بعد فتره بعت لي رساله عجيبه جدا بيقول جه في مره حس بضغط وازمه نفسيه، حس ان في حاجه ناقصه، فقال انا محتاج ايه، عايز ايه، فين آية يا رب، لو أنت موجود يا رب وريني آية، يا رب وريني آية. فالمهم كان هو مع مجموعة الطلبة، فكان في مصحف موجود، فقال إيه هو دي الآية، يعني فين الآية في كده يعني. فالمهم سبحان الله قال لما طب هشوف إيه يعني إيه الآية اللي في كده، مسك المصحف. طبعا برضو بتحكي القصة بعض الناس بتصور إنه يفتح المصحف هيطلع إيه، يطلع نور مثلا من الحتة من السقف هتقع، لا مش هيحصل ده. فتح المصحف، بيقول فتحت المصحف جت سورة الرعد، قلت يعني ايه يعني. فبيقول قرات السوره فهمت، بيقول انا فهمت ان ربنا بيقول لي اياتي ليست حسيه، وكتب لي المشاعر بتاعته تجاه سوره الرعد كلام رائع. بيقول لي من اول كلمه في سوره الرعد وان ربنا بيقول لي هذه الايات هي ايات الكتاب وليست ايات حسيه، ومروا على ولو ان قرانا، وهو رجع بسوره الرعد. المشكله ان احنا ده ما عندناش ثقة في القرآن، احنا ما عندناش ثقة حتى في معاني القرآن. طيب لو الناس حصل لها عجمة في البعد عن القرآن، احنا دورنا تقريب المعاني دي او نشوف القرآن اشار الى ايه ونعيد الناس الى هذه الاشارات. فالخلاصة هو وجد هو وغيره ان الايات دي لمست شيء كان مفتقده، فلما الايات ركبت على الفطرة التي بداخله حصل هذا الانتعاش. لذلك مهما، لذلك تجد قبل ما اقول النقطه دي بتاعت يهودانا ونصراني او مجوساني، تجد ان الانسان مهما كان مترف ويكون ملحد بل ينشر الالحاد وفي قمه الطرف، وتجد انه ناقصه حاجه، يعني في حاجه شغلاه، في نزوع بداخله ان هو بيجاوب على اسئله. اصلا جهد الملحدين لنشر الالحاد ده دليل على وجود الله، يعني جهد الملحدين. ما هو الملحد بيقول ان الحياه عبث، طب هو انت جبت منين الاراده والطاقه؟ المفروض ان الحياه كلها حاجه لخبطه كده، حاجه متلخبطه على بعضها وحاجه عبث. طب انت ايه اللي جايب الاراده؟ واصلا كتير من الشبهات الالحاديه هي ادله ان الحياه لها معنى، يعني لو الحياه عبث ما حدش فينا كان هيسال سؤال الشر ده اصلا، يعني ما حدش كان هيسال سؤال ما الحكمه من كذا، يعني السؤال ده معنى انك بتسأله، انت فاهم يعني ايه كلمة حكمة اصلا؟ ولو الحياة كلها عبث وإحنا كلنا شوية عدم وشوية حثالة كيميائية وما كانش هيجي في دماغنا هذه الأسئلة أساسا، ما كانش هيجي بداخلك سؤال ماذا بعد الموت، السؤال اللي أرق كل الحضارات وحاولت تجاوب عنه سواء إجابات صحيحة أو إجابات خاطئة، لأن شيء بيضغط في حاجة جواك بتضغط عليك إن الإتقان الرهيب ده سواء بداخلك أو بخارجك عشان الحياة القصيرة دي، لا ده بيخليك دايما عندك تساؤلات. الفطرة اللي جواك دي بتبدأ تهدأ وترتوي لما تشرب من الوحي، زي بالظبط المعدة أول ما بتطعم طعام مناسب ليها، يعني لو جبت للمعدة طعام مش بتاع إنسان عزكم الله من طعام يناسب الحيوانات، المعدة تضجر تشعر بتقلصات مش مناسب ليها. ده جهود البشرية لمحاولة ملء هذه الفجوة التي داخل الإنسان لا تحصى، سواء عن طريق التماثيل، سواء عن طريق الصور، سواء عن طريق الشعر، سواء عن طريق الفن، سواء عن طريق الموسيقى، كل دي حاجات بيحاول يملأ بها الفجوة التي بداخله. واحد يقول لي طب انت حطيت حاجات جنب بعضها، منها مباح منها مكروه منها حرام، انت ليه حطيتهم جنب بعضها؟ ما انا قلت ان الوان الاطعمه مختلفه، في طعام فاسد مطلقا في طعام مختلط، وكنت فصلت المعنى ده في درس اسمه لهو الحديث اللي عايز يرجع فكره ان الغذاء اللي الروح محتاجاه مش غذاء حسي، يعني مش غذاء حسي، لا محتاجه كلام، كلام يدخل عن طريق الاذن ويصل الى نفسك يطمئنك، لان انت جواك تساؤلات لا تهدأ حتى مهما حاولت تتناسى، جواك يعني أسئلة لا تهدأ، جواك جوف ملتهب. قيس بالظبط حالة الجائع اللي قعد فترة محروم من الطعام، هو ده بالظبط الإنسان اللي قعد فترة محروم عن الوحي. لكن المشكلة، وده هتكلم عنه، ده كان الجزء الأخير من المحاضرة، الآلام التي تخرج من الإنسان. يبقى إذن الفطرة ده تهيئ جواك، استعداد قبول جواك شيء منتظر حاجة، يعني دي الفطرة. لذلك سورة الروم، ودي برضو موجودة اللي عايز يرجع لها كنت عامل لها وقفة سريعة، سورة الروم من المعاني المحورية في سورة الروم أن الله سبحانه وتعالى، يعني لو أنت عايز تخرج بمعنى محوري من سورة الروم، والمعاني المحورية مش لازم يبقى واحد، ممكن يبقى كتير، من المعاني المحورية في سورة الروم أن الله سبحانه وتعالى قادر على تبديل وتغيير الأوضاع مهما كانت، وأن لابد أن تكتسب اليقين في هذا المعنى. كلمتين دول من المعاني المحورية سورة الروم، وبدأت سورة الروم بتقلبات سياسية. غلبت الروم في أدنى الأرض ومن بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين اللخبطة والألبان ده ما حصلش عشوائي، لله الأمر من قبل ومن بعد. ذلك من الكلمات اللي تكررت سورة الروم كلمة قبل وكلمة بعد. ليه؟ لأن قارن قبل وقارن بعد، شوف الضعف وبعده قوة وبعد كده بعد قوة ضعف وشيبة، التنقلات دي، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، وإن كانوا من قبل اللي هي من تنزل عليه من قبله لمبلسين، تكرار قبل وبعد في السورة، الله قادر على تبديل وتغيير الأوضاع. تجد بالرغم أن السورة ده المعنى اللي حتى ختم السورة، ختم السورة خالص اطلع من السورة فاصبر إن وعد الله حق، لان ربنا قادر ان يحقق الوعد. طب ربنا يحقق الوعد ازاي واحنا في العهد المكي كله صدعاف؟ طب ربنا بيقول لك ربنا قادر انه يقلب كل هذه الاوضاع اللي في مكه، فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. تجد ان في نفس الصوره فاقم وجهك للدين حنيفا، فطره الله التي فطر الناس عليها، وبعدين ربنا يقول ايه؟ ذلك الدين لا تبديل لخلق الله. إذا ده الصورة أصلا فيها تبديل وتقليب وتغيير، لكن دي كل مخلوق لا يبدل، بيحصل حاجة بقى ممكن نسميها انتكاس الفطرة قدام أو الران أو الغشاء، لكن كل مولود مهما عمله، أي مولود بيولد بيولد على الفطرة زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال. فاستعمال سلاح الفطرة مهم. يعني استعمال سلاح الفطرة مهم، يعني ربنا سبحانه وتعالى وضع في الإنسان أشبه، يعني ممكن يسميه زي الايه، زي المستقبل الحسي كده، زي ريسبتور كده، لو اتحط عليه الوحي يضيء، وده أحد معاني قول الله سبحانه وتعالى نور على نور، أية المصباح أية نور، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، المشكاة دي بعضهم قال أن هذه المشكاة اللي هي الفتيلة دي الفطرة توقد منين، بتجيب وقودها منين؟ من الوحي، شجرة الزيتون التشبيه القرآن وعصر الزيتون استخراج معاني القرآن، لما يتحط الاثنين على بعض إيه اللي يحصل؟ نور على نور، تحصل الإضاءة. يبقى نور الفطرة لما يتحط عليه الوحي يحصل التفاعل ده، يعني نور على نور. ذلك الآيات اللي جت بعد كده في سورة النور، اللي غطى الفطرة أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، دي أغشية فوق الفطرة، شهوات وشبهات، فأنت بتقرأ عليه الوحي ما بيوصلش. أنت بتقولي طب الوقت أنت قلت الفطرة لا تبديل لخلق الله، طب ما هنروح نقرأ الوحي على الناس، ما هو الريسبتور ده أو المستقبل ده متغطي عليه أغشية، أنت محتاج تجاهد أن تقوم لله مثنى وفرادى، محتاج تنزعه برا الوسط ده أصلا، زي في آخر سبق ينزع خارج الوسط ده عشان يجلي الفطرة، عشان لما يجي عليها الوحي تبدأ الإشارات تحصل، يبدأ يلقط. وده اللي بيحصل مع ناس كتير، ان في حالة الضنك وحالة الخنقة من الحياة، برغم انه في قمة الطرف حاسس ان في حاجة ناقصة، قاعد بيدور ايه اللي ناقصه، يسمع آية من آيات القرآن يقول هو ده اللي ناقصني، بس هو ده اللي ناقصني. هقرأ لكم حاجة كده، كتاب وان كان هو يعني المفروض ان هو يكون للمختصين، لا يعني اللي مش مهتم بالباب ده ما انصحش انه يقرأ فيه، كتاب دكتور سامي عميري اسمه براهين وجود الله، عمل فصل، وده من رحمة ربنا، ان في براهين جوانا احنا مش محتاج حاجة، يعني محتاج بقى ادلة خارجية ولا تبحث، جواك انت براهين، سماها براهين النفس، واختار منها اربع براهين، اختار منها الفطرة والاخلاق والغريزة والعقل او الوعي ايا كان، واستفاد فيهم. انا يهمني ببحث برهان الفطرة اللي فيه، وتكلم على كمية الدراسات اللي اتعملت، واللي عايز دراسات من دي اكتر كتاب تاني اسمه فطرية الايمان، كمية الدراسات النفسية اللي اتعملت على كتير من الملاحدة واللا ادريين او الربوبيين او اللي ايا كان خليط بدون تحديد انتماءاتهم، اللي كله بي او مش كله، خلينا نقول ان في نسب كبيرة كانت بينقصها شيء وبيبحثوا عن شيء، بل ان في احصائيات عملت على مش عارف اكتر من 15,000 واحد من الملاحدة واللا ادريين، طلع 32% منهم بيؤمنوا بالبعث واليوم الاخر. انت متخيل هو يعني ايه يوم البعث واليوم الاخر؟ يعني مش متصور ان دي نهاية الحياة، ده معنى الاحصائية اللي اتعملت. يقول لك برغم ان هو تصنيفه انت ايه، ملحد او لا ادري، طب انت متصور ان الحياة دي كده هتخلص؟ يقول لك لا، انا حاسس ان في حاجة. طب امال الاخ ملحد يعني، امال انت مش فاهم يعني ملحد ولا ايه؟ فده جاب مجموعة من الدراسات الجديدة، هقرأ لكم بس كلام، وجاب كلام لملاحدة كثر زي مثلا راسل مثلا، قاعد مع طول بحثهم كله بيقول نفس الجملة تقريبا، في شيء بداخلنا بيبحث عن الفراغ اللي بداخلنا يبحث عن شيء يملأه، كله قاعد يجرب. طب الفن، طب قاعدين يجربوا، نحتاج الى ان نملأ شيئا بداخلنا. طبعا الكلمة المبهرة اللي لخصها ابن القيم على موضوع الجوف اللي بداخلنا اللي محتاج ان يملأ، كلمة مشهورة اقرأها لكم برضو سريعا وحطها في المبحث، يلخص ابن القيم، جاب كلام كتير وفي الاخر ابن القيم جاب التلخيص، الافات الدافعة قهرا الى طلب الاكتمال بالايمان. يعني انت جواك حاجة بتقهرك زي الجوع كده، يعني الجوع بيقهر، يعني انت ما ينفعش تفكر تقول ايه، انا عقليا هاخد قرار ان انا مش هجوع، كانش حد غلب، يعني بتقول يعني ايه، انا هاخد قرار ان اما يجي وقت الاكل مش هاكل، بمجرد بس ما ايه تبدا الوقت يمضي وتشم رائحه الطعام تبدا في دفع جواك انك تتحرك. لكن عشان ده عالم الشهاده وبالتجربة المتكررة انت عرفت الطعام خلاص بيغذيك، الروح بتصرخ، قلت انا هسيب اخر جزء عن الالام اللي بتخرج من الروح ودرجات هذه الالام، الروح بتصرخ فبتقهرك وبتدفعك ما ينقصك شيء. مش تخيل ان في ناس كتير مش عارفة تعيش حياتها، انه ياكل ويشرب وينام، مش عارف يعيش حياته كده، ناقصه حاجة، يقول لك انا ناقصني حاجة، الاستمتاع، طب ناقصني السعادة، طب ناقصني الفسحة ويتفسح، يقول لك لا برضو ناقصني حاجة، طب ناقصني التنوع، ممكن ينتحر. وعمل فصل هنا على مسألة الانتحار. ايه اللي ناقصه؟ يعني ايه اللي ناقصه؟ فابن القيم بلخص، اقرأ لكم كلام ابن القيم الاول، بيقول اكيد سمعته كتير: وفي القلب شعث لا يلمه الا الاقبال على الله، وعليه وحشة لا يزيلها الا الانس به في خلوته، وفيه حزن لا يذيبه الا السرور بمعرفته سبحانه وتعالى، وفيه قلق لا يسكنه الا الاجتماع عليه والفرار منه اليه، وفيه نيران حسرات لا يطفئها الا الرضا بامره ونهيه، وفيه طلب شديد لا يقف دون ان يكون هو وحده سبحانه وتعالى المطلوب، وفيه فاقه لا يسدها الا محبته ودوام ذكره والاخلاص له سبحانه وتعالى. يبقى احنا جوانا فجوه، اللي هي من اول لحظه ابليس عرف ان انت اجوف. وابليس استغل الجوف ده ازاي؟ بحاجتين: انه يدفعك لملء الجوف الحسي من حرام، وان يمنع عنك الغذاء الحقيقي للجوف المعنوي. تاني، ابليس استغل الجوف اللي بداخلك ده ازاي عشان يصرفك؟ بحاجتين: ان انت جواك جوف حسي فيدفعك، ما هو من الجوف الحسي ده الشهوة، قضاء الوتر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ان وضعها في الحلال فله اجر. ليه؟ لانه بيملأ الجوف بطريقة صحيحة، زي اللي بيأكل الطعام من حلال. وده هنا فلسفة ان الانسان اللي بيأكل من عمل يده ده مأجور، برغم انه بيعمل في الدنيا، لكن هو الان يملأ الجوف بطريقة صحيحة كما امره الله سبحانه وتعالى، مش بطريقة خاطئة. فابليس يعمل ايه؟ بيجعلك تملأ الجوف الحسي بداخلك من حرام، وده أول لحظة حاول يعملها مع سيدنا آدم: هل أدلك على شجرة الخلد؟ وده له طريق كتير، إن هو يسمي الأشياء بغير مسمياتها، سمى شجرة الخلد واستثارة الأماني بداخلك. أو إبليس يعمل إيه تاني؟ أو إن هو يمنع عنك نور الوحي، يعني ده الغذاء الحقيقي للجوف اللي بداخلك، فيشغلك بألوان أخرى من الغذاء، زي مثلا يبدأ معاك بالأغاني مثلا، يشغلك بأشياء أخرى لتشعر أن أنت بدأت فعلا. خد بالك، الأغاني فعلا بتسد جزء من الفقر التي بداخلك، يعني الفقر الروحي اللي جواك ممكن تسمع أغاني تشعر بجزء امتلأ، لكن هذا الجزء اللي امتلأ بيزيدك جوعا، لأن مش ده الغذاء الحقيقي. زي لحم الخنزير، ما هو لحم الخنزير بيغذي بس غذاء فاسد، هو طعام بس طعام فاسد وحرام. فكذلك في نوع من ألوان الغذاء اللي ممكن يبقى فيه جزء انت تشعر به انك بدأت اللي بداخلك تمتلئ، وتلاقيه بيبكي وتلاقيه بيعايش وتلاقيه روحيا يشعر انه بدأ يمتلئ، لكن هو الآن بيمتلئ بصورة خاطئة، هو وعاء الفطرة اللي بداخله بيملأه بصورة خاطئة. طيب، بيقول هنا الدكتور سامي بيعلق بيقول: إن في هذا الشعور الصارخ بالفراغ في قلب الإنسان دلالة على مفقود في عالم المادة. يعني الشعور اللي جواك ده إن في حاجة ناقصة، والحاجة دي مش من عالم المادة. أو بعبارة الفيلسوف الملحد، هو جاب الميزة إن الفصل ده 95% من النقولات من الملاحدة. يعني الميزة في الفصل الفطرة بتاعه ده إن 95 أو أكتر من النقولات جابها عشان يقولش إيه أصل دول مؤمنين محبين، لا، جاب الملحد وبيعترف أنه ينقصه شيء بداخله. فبيقول: لا يوجد شيء في هذه الدنيا، الملحد شوبنهاور بيقول: لا يوجد شيء في هذه الدنيا من الممكن أن يطفئ حنين الإنسان وأن يرسم هدفا نهائيا لطلباته ويملأ البئر التي لا قعر لها في قلبه. يقول: أنا عاد بدور في بئر لا قعر لها، لا أشعر أنها تمتلئ أبدا. طب ده واحد أصلا المفروض أنه ملحد وشايف الحياة عبس، ماذا يفقد؟ عن ماذا يبحث؟ بيقول تاني واحد تاني باسكال بيقول: ما هو الشيء الآخر الذي يعلنه هذا الحنين وهذا العجز؟ يعني كله، يعني الكل معترف ان في جوانا شيء، في حنين، في عجز، في بحث، في فاقة، في شعث، في طاقة بتدفعك للأسئلة، بداخلك تساؤلات كثيرة لا تستطيع أن تكتمها، كلما حاولت أن تتنساها جاء سؤال آخر. مع كل لحظة موت، مع لحظات المرض، ودي اللي ممكن نسميها، بس عشان احنا طولنا، ممكن نسميها موقذات الفطرة. ربنا زي ما عمل آلام توقذ الجوع اللي بداخلك ده ألم يوقظ الإحساس بالطعام عشان تذهب. ربنا جعل موقظات الفطرة الآلام التي تدفعك أن تبحث عن الوحي، وده نقولها إن شاء الله. فبسكال بيقول: ما هو الشيء الآخر الذي يعلن هذا الحنين وهذا العجز غير أنه أكيد كان في الإنسان في يوم ما سعادة حقيقية، أكيد كان جوانا حاجة وتشالت، لكن لم يبق منها الآن غير علامة فارغة وأثر، وهو أي الإنسان يحاول عبثا أن يملأ هذا الفراغ بكل شيء حوله، يبحث في أشياء ليست موجودة عن عون لم يستطع أن يجده في الأشياء الموجودة، رغم أنه كل الحاجات اللي عمال يجربها لا شيء من ذاك ينفع، إذ أن اللي هو السحيقة اللي جواه لا يمكن أن تمتلئ إلا بشيء لا نهائي وغير متقلب، أو بعبارة أخرى الله. أنت متخيل لما ده كلام واحد؟ والفصل بصراحة ممتع جدا يعني، لكن أنا قلت لا أنصح بالكتاب لغير يعني بقية الفصول لغير المهتم بالباب. الشاهد إن الكل بيعترف في لحظات الصدق إن في فجوة، في جوف بيظهر بصورة حقيقية في قمة الدول المترفة والناس اللي عايشة حياة لا ينقصها شيء مادي. ثم هو يبحث، ثم هو يسأل إيه اللي يخلي إنسان في قمة الطرف ثم يسلم ويضحي، بل ويجاهد ويضحي بماله ونفسه؟ إيه اللي خلاه؟ مش عبث، ده قد وجد شيئا، لقد وجد ما ملأ هذه الفجوة جعله قد يتخلى عن أي شيء في سبيل ملء هذه الفجوة. زيك لما الفجوة دي لو امتلأت صح قد تستغني عن أشياء كثيرة، وده الكمال في حالة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيواصل، عارفين الوصال في رمضان يعني يصوم أيام متتالية وما يأكلش حاجة، وده يعني له حكم فقهي سائل التحريم او الكراهه لغير النبي صلى الله عليه وسلم او لمن يقدر عليه مع قله طعم، مش ده تحليل المحل الفقهي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيواصل، فلما الصحابه حاولوا يواصلوا معاه في رمضان في الاعتكاف في العشر الاواخر يعني كان اليوم ورا يوم ما ياكلش حاجه، فالصحابه حاولوا فكادوا ان يسقطوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لست كهيئتكم، انا بيتكلم عن نفسه، لست كهيئتكم انما ابيت عند ربي يطعمني ويسقين. مش بيطعمه ويسقيه الغذاء الحسي، ما وجد من حلاوه المناجاه والتلذذ بالوحي صرف عنه اي احتياج لاي لذه اخرى. فالجوف ده لما بيمتلئ ممكن تضحي باشياء كثيره عند الجوف الاخر، يجعلك ترضى بالقليل من ملء الجوف الاخر. يعني الجوف الروحي ده لما بيمتلئ صح وبتقوم بتلقي الوحي، يعني مثلا عارف لما صلينا العشاء خدنا ما يقارب ربع وشويه كده، تحس انك انت بترتوي بتشرب، انت محتاج كل شويه تقف تصلي، زي كل شويه تقف تشرب، كل شويه محتاج تقف تصلي. اقل حد محتاجه الانسان الطبيعي 5 فروض، يعني اذا كان في واحد يقول لك انا اقل حاجه 5 وجبات مثلا في اليوم، وفي واحد بياكل وجبة وفي واحد 3، أقل حد 5 فروض، وبعد كده فليطول ما شاء اللي يصلي وحده. عندك ما بين أطول فترتين عندك ما بين العشاء والفجر وبين الفجر والظهر عندك صلاة الضحى وصلاة قيام الليل. ليه؟ دي جعلت زادا، ده اللي عايز يرتوي أكتر، ده اللي عايز يشرب أكتر، اللي عايز يقرأ الوحي في الصلاة. أعلى تفاعل مع الوحي بيكون في الصلاة، أعلى تفاعل مع الوحي بيكون في الصلاة. فالجوف لما بيمتلئ صح بيجعل الإنسان يتنازل ويتخلى عن أشياء عند الجوف الآخر اللي هو الجوف الحسي. مش هيتخلي تخلي مطلق، لأن احنا سنظل بشر لن نكون ملائكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا حنظلة، لو أنكم تدومون على الحال التي تكونون فيها عندي وعلى الذكر لصفحتكم الملائكة في الطرقات. يعني ده مرحلة صعبة، لكن احنا سنظل بشرا، سنظل بشرا، فبالتالي هتحتاج أن تملأ الجوف الآخر أو أن تعطيه ما يقيمه، الجوف الحسي. لكن الجوف المعنوي كلما ازددت امتلاء منه كلما ارتويت حقيقة، كلما رأيت الحياة على حقيقتها. طيب، يبقى احنا كده اتكلمنا على مسألة الفطرة ومسألة الجوف الروحي اللي محتاج يمتلئ. الجوف الروحي اللي جواك ده لن يمتلئ إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى، انك انت ما تعرفش روحك دي اصلا شكلها عامل ازاي، ولا تعرف ده احنا خناقات في الكتب الكلاميه على ايه هي الفطره اصلا، انت مش هتعرف اصلا هتتملى ازاي. فربنا ما سابكش تضيع من اول نزول ادم، فاما ياتينكم مني هدى، ما سابوش يجرب يعني في الدنيا، سابوا يجرب. ذلك البشريه ممكن تتقدم دنيويا، لكن من اول لحظه نزول ادم البشر، فكره تطور الاديان دي مش الفكره الاسلاميه، دول بتوع تاريخ الاديان هم اللي بيقولوها، اللي ما بيعتمدوش على الوحي، لكن احنا عندنا الاصل التوحيد. لكن بتوع اللي بيتكلموا في تاريخ الاديان من منطلق غير اسلامي بيقول لك الاصل كان الشرك، وبعدين البشريه تطورت وكانت في مرحله الطفوله الوثنيه، وبعدين وصلت للتوحيد بعد. لا، مش ده اللي عندنا. احنا عندنا من اول لحظه ادم نزل بالتوحيد على الارض، والهدى نزل معه، فاما ياتينكم مني هدى، وان الاصل كان الناس امه واحده اي على التوحيد كما قال ابن عباس، فكفروا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، آية البقرة. والحديث المشهور في البخاري حديث ابن عباس ان كان بين ادم وبين نوح 10 قرون كانوا على التوحيد حتى ظهر الشرك، قصة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. يبقى اذا الجوف اللي بداخلك لن يمتلئ، مش هتعرف تملاه غير بالوحي. لو سبت نفسك تتصبغ جوه الوحي هتبقى انت كده بقيت انسان طبيعي. لذلك كنت شرحتها برضو بالتفصيل، عايز ارجع لها في سورة المعارج، في قول الله سبحانه وتعالى ان الانسان خلق هلوعا. وكان الدكتور محمد حسن جبل الله يرحمه توفي قريبا في كتابه الممتع المعجم الاشتقاق المؤصل لألفاظ القرآن الكريم، عايز يجيب المعنى المحوري لكل جذر لغوي، فقال ان المعنى المحوري لكلمة هلع هو الجوف الذي يحتاج الى امتلاء، ان في فراغ وجوف بيحتاج الى امتلاء، وعدم ملء هذا الجوف بيعمل نوع من الضعف. فالناقة الهلوع، الناقة التي منع عنها الطعام وتجري بغير هدف. فالإنسان الهلوع هو الآن الإنسان المفتقد هذا الغذاء، الجوف بتاعه بدأ يفضى، فلما الجوف بتاعه بيفضى بيتصرف تصرفات مش طبيعية. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منعا، دي تصرفات مش طبيعية. يعني إيه مش طبيعية؟ يعني لا ترضي الله. لما بتكلم طبيعي مش بنسبة للطبيعة، يعني مش إنسان سوي، الشر يرى انه لن يذهب، والخير خايف عليه بخيل، اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا. مين الانسان السوي اللي بيملا الجوف حقيقه بالصلاه؟ الا المصلين، اللي بيقف يملا جوفه بالصلاه، يقرا الوحي في الصلاه ويصلي لله ويسجد لله سبحانه وتعالى، فده يبقى انسان عند الشر وعند الخير معتدل. عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير، ان اصابته سراء شكر وان اصابته ضراء صبر. يبقى إذن عشان تكون إنسان سوي، الجوف اللي بداخلك ده محتاج امتلاء. ما تسكتش على نفسك، ما تسيبش نفسك فترة طويلة من غير الارتواء، من غير ما تملأ هذا الجوف. وإحنا مقبلين على شهر الارتواء، شهر رمضان، أن ترتوي من القرآن، أنك تسمح لروحك أن تمتلئ من الوحي. وهي أصلا يعني من الأفكار المحورية، وإن كنت أنا شايف أن دي ممكن تبقى الفكرة المحورية في رمضان أصلا، الحكمة المحورية في رمضان، النبي صلى الله عليه وسلم تلقى الوحي لأول مرة في رمضان، كان منعزل عن الناس، متقلل من الطعام والشراب، معتزل عن البشرية، في لحظة الخلوة دي نزل الوحي. يبقى أحسن طريقة لتلقي الوحي البعد عن المشاغل، تقليل الشهوات، البعد عن الملذات، جو صافي تتلقى فيه الوحي، ده بيكون أعلى ما يمكن في آخر كمان رمضان، في العشر الأواخر في الاعتكاف. اتعودت على الصيام اول 20 يوم، بتقلل من الشهوات، لو عرفت كمان تعتكف، ده اعلى وضع لتلقي الوحي، لان الاعتكاف هو اشبه بمحاكاة اللحظة الاولى لنزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، محاكاة اللحظة الاولى، بتبتعد وتعيش مع الوحي. شهر الارتواء، انك روحك تحتاج ان ترتوي ارتواء حقيقي، لان هي بقى لها فترة بتتألم. اخر حاجة انا طولت عليك وانا اسف، ربنا سبحانه وتعالى جعل برحمته آلام معنوية زي ما في آلام حسية. الآلام دي علامات تدفع الإنسان للبحث عن النقص الذي بداخله ليسده، زي ما في آلام الجوع، فبالتالي الإنسان لما يجوع يبدأ يدفع أنه يسد هذا الجوع. في آلام، أول ألم خالص آلام اللي هو آلام الملاحدة دي وأي وآلام الكفار، ألم أن في حاجة ناقصة. طيب ربنا سبحانه وتعالى ايضا، شوف رحمته سبحانه وتعالى، يعني جعل الفطره ونزل وحي وارسل رسل، ربنا بيقدر أقدار توقظ الفطرة أو بتزيل الغشاوات اللي هي احنا كنا قلنا أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ثلاث طبقات من الظلمات. طيب هتتشال ازاي؟ اما تتشال بأثر الدعوة، وهو ده معنى التذكير، فذكر انت دورك انك مذكر. يعني ايه مذكر؟ يعني تفكره بأصله الأول باحتياجاته وهو هيفتكر، يعني انت دورك انك تزيل هذه الطبقات وتلقي عليه الوحي فيتذكر. او من رحمة الله انه يقدر اقدار مؤلمة في حياته، يعني مثلا لحظات الضعف، لحظات المرض، لحظات القهر، اللحظات دي بتبين للإنسان مدى عجزي ومدى ضعفي. يعني لذلك كلمة آمنت، كلمة دي مين مثلا قالها؟ آمنت لا، الآمنت ده فرعون، فرعون اللي عذب وقتل وقال ما علمت لكم من إله غيري، وقال يا هامان ابن لي صرحا. فرعون قال آمنت؟ أيوة قال آمنت. قال آمنت إمتى؟ يعني فرعون قال آمنت إمتى؟ لما شاف العصا، لما شق البحر، يعني لما صحرة غلبه، قال آمنت إمتى؟ لما شعر باقتراب الموت. لحظات الضعف لما بتقترب من الإنسان تخلي كل النقاشات وكل الغشوات دي تسقط فيعترف. حتى قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل، لأن إله بني إسرائيل قد نجاهم وعايز ينجو وبيموت، فلأن بني إسرائيل بينجو وبني إسرائيل بيروح احنا بنعبد ربنا، فكأنه أنا عايز من ده، عايز أنجو خلاص. أمنت أنه لا إله إلا الذي أمنت به زيهم، زي لا إلا الذي أمنت به بني إسرائيل، وأنا معاهم وأنا من المسلمين. قال أن وقد عصيت قبله. فالموقظات الفطرة، موقظات الفطرة دي اللي هي المرض، الألم، أن ترى الموت وينجيك الله منها. اللي عاش لحظات مثلا صلى الله السلام والعافية، مرض شديد شعر فيه باقتراب الموت ثم نجاه الله، أو حادثة أليمة نجاه الله منها، يقول لك أنا اللحظات اللي كنت حاسس أن أنا هموت فيها، اللحظات دي أنا كنت في قمة الصدق مع نفسي، أنا كنت عارف الصح من الغلط، أنا كنت نفسي ربنا ينجيني في اللحظات دي عشان أنا هطلع أعمل واحد اتنين تلاتة ومش عايز نقاش ولا عايز حد يقنعني. دي لحظات الصفاء، ربنا بيقدر موقظات الفطرة دي، الآلام اللي انت بتمر بيها توقظ هذه الفطرة. طيب الآلام دي، وانا اختم بالكلام ده، الآلام دي ليست على درجة واحدة. يعني ليست على درجة واحدة، يعني زي ما في آلام الإنسان الحسية ليست على درجة واحدة، الآلام الأخرى ليست على درجة واحدة. طب ممكن إنسان يفقد الألم تماما؟ يعني هل ممكن إنسان ما عادش اللي هو الألم الروحي يفقد الألم تماما؟ أنا حقيقة ما عنديش إجابة قاطعة على هذا الكلام. يعني ممكن إن ممكن واحد فعلا تنتكس فطرته تماما ويعيش حياة يتناسى، كلما تذكر جاء عليه الألم تناساه حتى يطمس على قلبه والعياذ بالله، وارد. أو إنه مهما تغافل وتناسى كل فترة تأتي هذه الألام، يعني اللي هو أشبه ممكن نسميها بالغيبوبة. طيب من الغيبوبة لليقظة درجات. يعني حتى في الطب لما يكون واحد في غيبوبة يقول لك احنا عايزين نشوف الايه، او يعني مشكين هو في غيبوبة ولا لا، او يعني نشوف الدرجة بتاعته، بيشوفوا السكور بتاعه كام من 1 لـ15. واحد وسائل التقييم بتاعت انك تعمل له سكور بتاعه دوت، انك انت بتشوف استجابته للألم. يعني لو هو بتحاول الاول تشكه مثلا او تضغط عليه جامد في اماكن معينه وتشوف استجابته للالم، هل بيستجيب للالم العميق ولا بيستجيب للحاجات البسيطه ولا مدى استجابته للالم. كذلك الروح، في واحد اللي هو بقى احنا قلنا ده البعيد خالص او خليه على الشمال، الملحد ده البعيد خالص، وده اللي هو كل فتره ياتي بعض الالام وهو بقى ايه، موج فوق موج فوق سحاب، بعيد ممكن ربنا يمن عليه وتوقظ هذه الفطرة بحادثة معينة، بآية معينة، بآية قرآنية. ومن الحاجات انك انت تسمع قصص الناس اللي كانت بعيدة واسلمت، ولذلك من البرنامج الجميل قوي بتاع بالقرآن اهتديت وغيره. يعني برضو انا بحب قوي قصة جيفري لانج اللي هو ازاي سورة البقرة فرقت معاه، وازاي ان هو فهم حاجات من خلال انه قرأ الوحي بس، قرأ القرآن بس. طيب احنا بقى عايزين نسقط احنا واقعنا، احنا ايه دور الالم في حياتنا؟ انت الالم ده انت محتاج زي ما الطبيب ممكن يقيم حالة المريض هو في غيبوبة درجة كام، او هو الوعي درجة الوعي بتاعته كام، ومن الوسائل دي استجابته للالم. انت شوف انت على اي شيء تتألم. الالم اما الانسان بيتأذى او بيفقد شيء. بالالم المعنوي غالب الالام المعنوية نتيجة فقد شيء، ينقصها شيء. طيب انت متى تتألم؟ يعني في واحد بيتألم لما بيضيع الفروض الخمسة، يبدأ لك يا انا حاسس ان انا صدري مقفول، ليه ما صليتش حاجة النهاردة. وفي واحد يتألم لما يضيع فرض، في واحد بيتألم لما يضيع الراتبة، السنة الراتبة، في واحد يتألم لو ما صلاش قيام ليل، في واحد يتألم لو ما قرأش الورد، في واحد بيتألم لو ما خشعش أثناء قراءة الورد والصلاة، في واحد بيتألم لو قعد ساعة ما بيذكرش ربنا. لكن حاسس بمشكلة. انت ما هي درجة آلامك؟ يعني الآلام دي علامة صحية انت المفروض تستغلها، تقيم من خلالها نفسك. بل من رحمة الله، كان الكلمة دي سمعتها لمحمد راتب النابلسي، كان بيقول كلمة جميلة، بيقول الأول مرة يصلي الفجر في المسجد بيكون في قمة السعادة، وبعد فترة السعادة بتبدأ تقل. فبيقول هو بيقول من رحمة ربنا ان السعادة دي لما بتبدأ تقل هو بيبدأ يبحث عن طاعة اخرى، يقول لك اه انا كنت بنزل اصلي ما صليتش السنة، فيصلي السنة فيشعر بسعادة فتقل، فيبحث عن طاعة اخرى فيصلي قيام الليل فيشعر بسعادة فتقل، فيبدأ ان وكأنه يدفع دفعا للاستزادة من الطاعات ولا يشبع. ودي من رحمة ربنا ان الايمان ملوش نهاية، قاعد بيعلى. طيب ايضا في الالام، في واحد النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ينام الرجل النومة، حديث صحيح مسلم، اي يغفل الرجل الغفلة، يتلبخ يتشغل، فترفع الامانة من قلبه، جزء من الايمان يتشال، فيظل اثرها مثل الوقت، اللون اللي ملغوش اسود فابيض كده ما عادش لون صافي. ثم ينام النومة، اي يغفل مرة اخرى، فترفع الامانة من قلبه، فيظل اثرها مثل المجل، كجحر كحجر كجمر دحرجته على رجلك، كجمر دحرجته على رجلك، فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ترفع الأمانة أي الإيمان من قلبه، فيظل أثرها مثل الوقت. الوقت يعني إيه؟ عارف لو بتعبير بسيط، لما الواحد يكون في قمة الإيمان والنشاط ويكون ليلة 27 وبكاء في رمضان، وبعد كده يجي بعدها بثلاث أربع شهور الإيمان ملغوش مش صافي، المعاني ما عادتش صحية جواه، هو كان متقد بمعاني الإيمان، أصبح في إيمان باهت. المجل بقى اللي بعد كده، ثم ينام النوم فظلوا أثرها مثل المجل، أثر العمل في اليد، يعني لما تقعد تشتغل بفاس وتسيب الإيد وتسيب الفاس، إيدك بتبقى منملة وورمة، أنت بطل شغل بس بقايا العمل، كجمر الجمرة لما تدحرجها على رجلك، فنفط تعمل زي بقابيق كده الحروق، فنفط فتراه منتبرا، منتبرا المنبر المرتفع، همزة على نبر النبر الارتفاع، فتراه منتبرا لكن هو جواه مفيش فيه حاجة. في شخص لما اتشال منه الإيمان هو ظاهره ممكن شكل الإيمان لكن هو ليس فيه شيء، تراه خارجيا كده لكن هو حقيقة ليس فيه شيء. الإيمان بالنسبة له زي أثر العمل كده، الإيمان كان ذكريات، لك ياه ده أنا بقالي سبع شهور ما صليتش قيام ليل وعيطت زي رمضان، انا بقالي ست شهور ما مسكتش المصحف وجبت جزء على بعضه، الايمان بقى ذكريات. طب هو فين المشكلة هنا بالنسبة للشخص ده في الحديث؟ ان كان المفروض اول ما ترفع الامانة من قلبه بيحصل له هنا نوع الم. يعني انت اللي محافظ على صلاة الفجر، شوف لما الفجر يضيع منه يومين ثلاثة ورا بعض تلاقيه بيتألم، تلاقيه بيبدأ ايه مخنوق ومتضايق وقرفان، ويظبط المنبه ويصحي مقريف ويروح الشغل مقريف ومش عايز يكلم حد، وخايف يسافر لحسن ما ليس في ذمة الله، من صلى الفجر في جماعة فهو ذمة الله، وتلاقي معاني معينة. لو هو اتعود على كده ايه اللي بيحصل؟ وده ايضا موجود عندنا في الحس، التأقلم على الآلام، عادي درجه الالام بتقل، اللي هو في الطب بيحصل له نوع بنسميه التوليرانس، اللي هو بعد ما كان محتاج ضغط معين للالم عشان يحس بيه محتاج ضغط اعلى، محتاج مؤثر اعلى. فبدا عادي بدا يضيع منه الفجر 3 4 5 اسبوع، ايه اللي بيحصل؟ ما عادش بيصحى مقريف، بقى بيصحى طيب ربنا ييسر شويه، بدا كل ده لسه بيظبط المنبه شويه، ممكن يقعد شهر بعد كده يظبط المنبه على الساعه 7 عادي. ممكن يشعر بالم امتى؟ يشعر بالم لما يضيع 3 فروض. يعني في واحد بيشعر بالم لما يفطر يوم في رمضان بغير عذر، ده بعيد. وفي واحد بيشعر بالم عند اقل شيء بيرفع منه. ما هي الامك؟ يعني واحد يرجع لنفسه كده، لان الالم ان الجوف اللي جواك عارف زي علامه البنزين، الجوف اللي جواك بدا ينقص. خلي الترمومتر بتاعك صاحي، خليه حساس، خلي الجوف اللي جواك اول لما يبدا ينقص تستيقظ على طول، لا في حاجه مش طبيعيه. لذلك اهل الايمان لما بيعدي عليهم ساعه بغير ذكر الله يفزع، بل ما جلسوا مجلسا وقاموا عليه من غير أن يذكروا الله أو أن يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترى، أي حسرة يوم القيامة، لأنه مش مستحمل يقعد فترة طويلة من غير أي مذكر بعالم الغيب، ما ينفعش يقعد فترة طويلة كده. فكل شوية في فرض، في نفل، في ذكر، على طول حاجات بتربطه بعالم الغيب، على طول حاجات يمون، بيملى عالم الغيب بداخله، بيملى الجوف الذي بداخله. فالواحد يرجع يسأل نفسه ايه هو مستوى آلامي؟ انا امتى بشعر ان انا صدري اتقفل وبدأت اتألم؟ لما بينقصني ايه؟ يعني ايه اللي لما بينقص؟ لما اقعد شهر ما اقراش قرآن، ولا لما اقعد يومين ما اقراش قرآن؟ لو انا صليت الخمس فروض من غير خشوع، عم اسأل النهاردة نفسي وانا في اخر اليوم، ايه الفرض اللي انا صليته بخشوع، ايه الفرض اللي انا ما صليتوش بخشوع؟ انا اخر اليوم ايه اللي ينقصني؟ ما هي الامي لما انام على السرير اخر اليوم؟ انا بتالم لايه؟ ينقصني ايه؟ زي انا بتالم لاشياء حسيه فاتتني طول اليوم، ان فاتني كذا وخسرت كذا وكان ممكن اعمل كذا. طب انت تالمت لفقدان ايه من الدين؟ فقدان ايه من معاني الوحي اللي انت المفروض كل شويه ترجع تمتلئ منها مره اخرى؟ انا بعتذر ان انا طولت عليكم وشعبت عليكم الأمور، بس أنا حاولت أتكلم على هذه القضايا، الجوف اللي بداخل الإنسان الذي يحتاج إلى امتلاء، وكل نقصان من الامتلاء في هذا الجوف بيقابله ألم. لو الإنسان ترك الجوف بيفضى سيتعود على هذه الألام حتى يفرغ هذا الجوف تماما. ده ملخص اللي أنا قلته، والحل نحن مقبلون بإذن الله سبحانه وتعالى على شهر ملء الجوف، نحن مقبلين على شهر الارتواء، على شهر الغذاء الروحي، شهر التقليل من المشاغل والملذات، شهر رمضان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان، وأنك أنت تعيش فترات مع الوحي، أن ترتوي من كتاب الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم آله وخصته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.